ما من دونه من شيء ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل لو عندكم من العلم فتخرجوه لنا إن يتبعون إلا الظن إن هم إلا يخرصون قل فلله الحجة البالغة ولو شاء Oh. إنما أدعو إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ما جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وما جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا ورب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكنا فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم يَا أَيُّهَا

فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله